بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فحن كنت حجرني في سورة هود قصص كي أنبياء يرسوش إلهي لغشي كيني، هي أن كنت حجرني قصدي نبي الله شعيب يقوم كيسي هو أصحاب مدين yaan ku dhaxjirnay. Marka waxaan soo aragnay Nabiyullaahi Shu'ayb inuu qoomkiisi dad ummadiisi uu faray tawxiidka inuu amray ibaadatullaahi wahdahu alla kaliya inay caabudaan, xumidii kaloo ay sameyn jireenna waa uu ka reebay oo ahaa dadka xaqooda oo la nusqaamiyo, tadfiiful kayli wal miisaan ayuu ka reebay. وحل وحي محاسنية وناق نوو فري مركو انتا شيغي استهزاء يجاس جاس يتهكم اي اغو جوابين نبي الله شعيب اليهين وحا اتفريسو وتوحيد كا اما ما ركتي حوله ان انا ما ركتسان دونا انا ييرين مسالة داداكو امريسو مركان ايرهدين وحا تهنين maaragtay xaliimaha rashiida baa tahay biiraadin oo inuu u jeedaan sidaan xaliiba ka soo hadalnay cadka dalikay u jeedaan, yaani maaragtay nin waxa tahay doqonaha baadiyaha dhunsan ayaa tahay bi u jeedaan. Markaas uu jawaabay oo yiri nabiyullaahi shu'ayb qaal ya qawmi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana. قال النبي الله شعيب حويري يا قوم دتك ايغو ارأيتم بل اي ورما ان كنت هديئان اهي على بينة حجة عدشيد متكو سغن آن اهي حجة داسو من ربي انا ربي ايغا معبود كيغا حقي كأهاتي ولبها دنا ورزقني او ارزاقي منه الله حقي سوى إرزاقي رزقا رزقي أو حسنا وناكسا بل تا هذه أرنك سيدة أيها بل كور رمى مركا انتاس أو شرطي يضعه إن كنت على بينة من ربي جواب شرطي يدي ومحذوف هذه أن حجة الدشت كسوغنا أو ربي سبحانه وتعالى رزق وناكسا أو إسيي هاوي جوابتي مركا انت جواب شرطي يدي وقو اي عوية مركا مركي لسوق الدرو علمذو حيليهين اتقولون في شأنه ما تقولون من الاستهزاء والسخرية، يعني مرض انت تهي ما وحد ارانا يسان انا ارنت اذا وحي ادونتان بعد ليهين ميا وجاس جاس ايه مارت التحكم ايه جاس جاس تان وايدن سديوي. وما اريد ان ادوني ماي أن أخالفكم إن أن إذين دبمروا إلى ما شيء إن أن إذين دبمروا أنهاكم عنه أن حديث إذن كالريبي شيء أن إذن كالريبي إن أن إذين دبمروا أن يقول الله إماذا أنت إذن كالريبا ما دوني أوحى أن إذن كالريبي قفك أبوه الرأيو كهراء وأن يقول إن أريد ما أريد أن يقول ما دوني إلا الإصلاح وناك مويه مركان توحيدك إذن أمري مركان تطفيف الكيل والميزان إذن كريبي مركان إيفاء الكيل والميزان إذن أمري وحكلا أن دوني مجرو إلا الإصلاح وناك مويه حالكين إنو حقاق مويه وحدن كلا أن لا يهي مجر تبوني ما استطعت أنت أوده، يعني ما دمت مستطيعا انت ان اود ان دائما هاي ان انكره ان الاصلاح دون يوحى أحين مجر تبولي وما توفيقي أن يوافجنتي ذا أو خير كالمارك أن وافقه توحيدك يحق أن وافقه ما أحانم إلا بالله أي إلا بمعونة الله الله كالمدي سمويه وحكلت مارتك موافق موافقة أن حق وافقي وكالم إلهي وكالميهي عليه الله بان توكلت ثلاث عرتي وانت الذي إذا وديتي وإليه إلى الله الله بان أنيب أم قنايا يعني إلهي سبحانه وتعالى أيان الله بان يعني ما رجتي الرمه إذن في السراء والضراء الله بان علينا ياوي إلهي بان الله بان هذا كان مرك استهزيه جاس جاسكي أي كجاس جاسين أيو النبي الله شعيب بجوابه وحأوليه يعني أنه حيغدك تنين سفيها وما رجتي والا سلمركاس ضال لأخو لنصم بعد يغدك تنين لكن هذا يسعر الكسيرة أو سماحين وعكس ذلك أويه أرمت عكس ذلك أويه بل كور رمى ومركا حدنا أدبو جهس جهستان ووح مارة رسول إلهي الله أصوات رسدي بدك جهس جهسي أو ليدي يعني مارة وأرم خطر أخويا مرك هذا الكاس أيو مارك النبي الله شعيب ذاتك سكو أرانيا قال النبي الله شعيب حويري يا قوم ذاتك يقول أرأيتم أي أخبروني إي والرمى بل إي والرمى إن كنت هديئان أهي على بينة حجة أذكركين حجة داسو من ربي حق ربك إيقا كتني حجة داس مارك وحلو جيدا يقين بانه با توحيد كان ذي كوي يريوا يقين الله حديثان حجة أذكهيستا يعني علم بان هيستا نبي نمان هيستا وحسو إذن بيناد واسو قليان ويان ولبحدنا ورزقني أوحي إرزاقي الله منه حقي سويقى إرزاقي رزقا رزق أو حسنا وناكسا يعني رزق فربدا أو حلال أو طيبا أو رب إسيي أو مركا يعني آنان أقباهن لأجلها حولها إلهي أو إسيي آنان إنان دك حوله دخيانه oo nusqaamiyo wax ugu bixiyana aysan jirin bal taa ka warama buuliye walidaalkay mufassirintu xileeyeen yaani nabii ilaahi shuayb wuxuu aha kaana kathiir almal min aad xoolo badan leh wa wayna ku ogaayeen in xoolo laa sidaas ay oranayaan way warasaqani min rizqan hasan xoolihiisana halaal buu ahaayo tadfiiful kayl wal miizan ma oran sameeynin oo ku khilaaf qoomkiisi weeyaan marka قلتها هذه أرنك سيدة أيهاي هي أتقولون ما تقولون وحق أرانا إسان مياد ناذهين وأه استهزيه جاس جاس كيوا مياد نقول جاس جاس إسان أنا رسول إلهي أهو يقين إستو أنا أقول حلاشي كشقي سنة الحرار شقا كلاهي مياد هذا نقول جاس جاس إسان ويا مركز وحقها بالمهمة أنبياده إليه أنبياده مركز ذاتك خير كي يرسوش أي ذاتك فران waxay dadka amrayaan ayaga ugu horeeyo la yimaado waxay dadka ka reebaan ayaga ugu horeeyo ka haro tiiba marka u sheegi wama uridu an budoni mayo am u khalifakum idin daba maro ila ma shay inan idin daba maro an haakum anhu an haqi sirin kareebi waxaan idin leeyahay yaani shirkiga dhaafa ilaahay allah kaliya aabudan idin leeyahay macnaheedu marka shirkigeena ka reebo inaan idin daba marayo oo aniga shirkigi la iimaanayo ma waxaan idin leeyahay idin amraya oo idin ka reebi yaani ma aratay xoolaha dadka hanus qaaminina oo dadka xaqoodu u oofiya inaan aniga marka tadfiiful kayl aan sameeynaayo nus qaaminayo taariku ma aha buulay waxaan idin farayo ama idin ka reebayo ana idin kaga horeeyay haday amar tahay ana idin kaga hormariyo sameeynaa haday nahay tahay ana ugu horeeynaayo oo ka harayo hadalkaas ayuu maartay nabii ilaahi shuayb oo dadkiisa ku yiri weeyaan marka wama uridu dooni maayo an u khalifakum min an idin daba maro ila ma shay an idin daba maro an haakum anhu an idin kareebayo wax xaqiisa an idin kareebayo in aad idin daba maro dooni maayo taasna waxa weeye wasimada iyo calaamada ay leeyihiin yaani maartay anbiyaada ilaahay ee dadka atbaacdooda oo ducada ihi calaamada lagu yaqaan weeyaan dadka ducada calaamadaas lagu yaqaan oo ah dadka khayrka markay farayaan in ayaga ugu horeeyaan, sharta markay ka reebayaan dadka ugu horeeyo ka xara inay noqdaan. Hadayna saadicin oo qofku intood khayrka dadka amro asna uusan la iimaanin, sharta uu dadka ka reebo asagoo sharta la yimaado, hadda waxa weeye hadigi anbiyaadu waa u khilaafay weeyaan, hadigi tariiqi anbiyaada qofku socdaa ma noqonayo, bal waciid shadiid ah ayaa maarka ku soo arooray waxa ilaahay oo ugu caro badan yahay qowlkaadi ficilkaadu inay iskhilaafaan. الله حيال الآد وعرض أي كمتة يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون محاو أرنيسا وحيد من سمينين ألا أكتس وحا ما رفت عرأهان أوين وحيد من سمينين إنا تراهذان أو أفكا كشيقتان فعلهان عيد من أويري بل إلهي أهل كتابكم مركو كلاهد لي وحويري مركو كن نقدينا في سورة البقرة أتأمرون الناس بالبر وتنصون أنفسكم وأنتم تتلون الكتابة أفلا تعقلون. هل كاسال القرسي بدكاد وناق فريسا نفتي ننوات حلمان سنتين كتابك إلهي نواد أخر النيسانو أرن كان إنه سوح وناك سمحين بدكوكتين وايد سديوي ميادنا العقل لاي ساسال أورنا يوم. بل نبقين عليه الصلاة والسلام حديث إمام البخاري إمام المسلم في صحيحيهما كسوغا حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وحوليه هاي رسولك عليه الصلاة والسلام يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار بالرحى فيجيء إليه فيجيء عليه أهل النار فيقولون يا فلان ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر. مركاسي يعني وحو أرنيا نعم كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هذا الكاس أيو النبي عليه الصلاة والسلام نوشيغي وحو ليه قف أيا قيامها لكينيا مركي لكينا با نار تلغو الرداء مركي نار تلغو طورو من بعركي سيحيد نهي سأيا دادانا يا نار تدحلي لكو دادانا marka min dhicirkiisa oo daata xidmihii ay isbulka yimaadaan ayuu wuxuu ku wareegaya yaani maarta sida dameerka ugu wareego ama midka saliida shiido maankaalka iyo shiido ratiga iyo dameerka meesha ay ku wareegaan oo kale dameeru si uu wareegaan buu ugu wareegaya min dhicirkiisa saa ugu wareeganaya isagoo oo meesha jooga markaas ahlu naarkii kale uu iimaanaya markaas ay leeyeen war xibalo sutaad marka adduunka joogtay wanaagga nafar jirtay ma munkar ka sootaan naga reebi jirtay maaha waxa xun waa ku seemaantan xaalkaagu waa sidaane. Markaasuu u leeyahay haa waxaan ahaa khayrkan idin fari jiray macruufkan idin amri jiray lamana aan imaan jirin munkarkan idinka reebi jiray waana la imaan jiray anaa samayn jiray waxaan idinka reebay. Marka arintaas cuquubo weyn ayay leedahay. Ambiyadana waa ka nabiyullaahi shucayb uu leeyahay wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu. Dadka ducaadana sidaasoo kale qofka khayrka dadka u sheegayo kaasoo kale laga doonayaa macruufka aad farayso adiga inaad ugu horeyso dadka. Laakiin waxa maaratay Soomaalida Carabiga ay meelaha ka keenana yiraahdaan yacni khud cilmi walaa taakhud camali meela ka keena lama yaqan wuxuu ku leeyahay xumaan oo dhan uu samaynaa laakiin khayru kuu sheega. Markaa tara waraadiga maba samaynay sida waa kusee xud cilmigayga qaada laakiin camalkayga faraha ka qaada adiga iska daa. أنا علمي يجي قاضي لكن عمل كي كتب عمل كاغو حوي وعلمي قد تمرضي سيوة بمارتي علمي قو حال الربا علمي قاد إنا هذي قد قفق قفر يقول لك أنت إنا نقطان لدولي هذيك لي وحذلتي يعني مارت وين عربتنا أدب وقب يعني هذا اللي حكم لي كشيك وحولي هي يعني مارتي قبل يبضو حكم لها لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم خلق طبيعات حن هالريبي او اديق الله ايمان ايسو تدكي بعد وحن كالريبي سألانا لا ايمان عيب ديك وقلته لي هبدا سلاسة النص عار عليك اذا فعلت عظيم عيب وين وين انا تدكي وح كالريب تو اديق انعاد سميسو حي ادتك كالريبي ايسو وعيب وين وحلمني لو قف كاسو كالوحو لم الياي قف ان تقي اهينو الهي كبقين او تدكي تقوى فري وحكوت المامان من جرن oo raba asaga inuu qof jirran daweeyo asaga jirran markaas uu leeyahay qof kale daweeynaya taan saasay dhaan wa ghayru taqiyin يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو مريض يعني روحي وقفك أن تقل أحين وأن إلهي كبقين ذات كانت تقول إن الله كعبسك أمر ياهي وحول لم يحي طبيب يداوي الناس وهو مريض وأبكتر أرابة ذاتك إنه دوية أصوى جرن سيابي جرن مركو أرابة إنه أصوى السوء دوية مركو بكسوء دوية ذاتك دوية كراوية مركو حال ربا ذاتك مركات خيرك أديك آت فريسه لتماده شرط أدك كري بيساهي أد أديك كربوه الرئيو كهراء نقطه ذاتك وكراعي فكو قد ديني خيرك لقاك ديني وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا يعني أذيك حديئة أدوحة ذاتك أمر إساهي مثل إيمان آتهي ذاتك وحده ليسا وحد فريس إني لي مادان فالوغو ديانيا مركز سيدة سوكرابة على الرباء طريقة الرسوشة إني ذاتك مسلمين تهو دعادة إني الرعانو خير كأي فريا أيه وغوه الرئي شرط أي ذاتك أغدقا يعني أيه كهران وتاسويا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد ما أريد أن أبدوني مايو مركان وحيد كريبا يحمد خير كأن ننفري إلا الإصلاح وناقمو يه وحكلت أن دوني يمال يعني إصلاح مفوسكم بالتسكية نفتي نعيني حقاكتو تاوم بان دوني حالكي نمينو حقاكو أي أن دوني ما استطعت أي مدة دوامي مستطيعا انت أوذي كرو انت أوذي إن الإصلاح كود دار انت كران كي أود يدوي حيا لو أود هذا كبحسن إله سبحانه وتعالى كهما كلفين وين وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي أنا وافجنت إذا أو فعل الخير لا يوافجيو شرطك هرد إذا لا يوافجيا ما أهان إلا بالله الله كالمديسة مويه وحكلم أين مها خير كمرك قفك السمايني إلهي سبحانه وتعالى وافجي وموافقة مركو إلهي عابوديو شرط أو كهريو يعني عقيدة صحيحة أو قادنيو وموافقة إلهي أود أولي قفك مكسبا وما ارتكالنا إلهي ويا وما توفيقي إلا بالله عليه الله بان دشي سعيان توكلت تلسارتي يعني اعتمدت عليه في جميع أموري الرمه يقول بان إلهي بان أديت سبحانه وتعالى وإليه إلى الله إلهي بان أنيبو أن أنقنا يا حق مارتي وقتك فرح أن كجيرو وقتك أن لباتي سنهي يعني درك أجير انت إلهي بان سبحانه وتعالى الله بان يا نبي الله شعيب سدا سولي ولذلك علماء وحيد هذان وبهذين الأمرين تستقيم أحوال العبد ومحل بلاس وهما الاستقامة بربه الاستعانة بربه والجيرة وهما الاستعانة بربه والإنابة إليه يعني لبدا الرمود الله أوقفك أو كالميسته أو تلميسه أو ديبته إيه إلهي أنقضه وحكا استمر والبضع أقول لك أي أدونك حال كيسه أو كهجاجا حال هذا مركارت إني حقاكته هو الله دوني آخر أو كوتوسيه وحال قال ربا مركو هر إلهي كالميسه الاستعانة بربك لا إمو قال ماذا الرب قال إلهي إنه كو كالمي ثم إلهي أنك ذنوبك كاد عضو وحكست إلهي أنك مركز تبا تاس مركو قفك وكو قولي سنيا وانا أوليبان يا ويا محايل إلهي بقرآنك كليا فعبودك وتوكل عليه مركا إلهي سبحانه وتعالى عابده حدنا الرب قال جينا تلاذ أبيب التبال قال ربا ويا ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد ويا قومي دات كيغو ولي حبلك النبي الله شعيب باوته ويا قومي دات كيغو لا يجرمنكم يوسن إذن كسبسين أما إذن كحنبار شقاقي أن يخلاف كيغا يلا دمعت كيغا هذه خلاف إيسا ووحان إذن أمرئ هو خلاف إيسا وحان إذن كرربئ هو خلاف إيسا خلاف كاس يوسن إذن كحنبار أن يصيبكم إنو إذن كل عوين أصيبه مثل ما أصاب أي ما أصاب وحي كل عي قوم نوح نبي الله نوح دكيسي وحي كل عي إنو إذن كل عام ييسم يعني مارت إذن كحنبار يعني مارت شقاق يوسى صوب إذن كل نقريب أو قوم هود نبي الله يهود دكيسي أو عاد قوم عاد وحي كدعه هلاقها إن إذن كدعه يوسم إذن سبب أو قوم صالح نبي الله صالح قوم كيسي أو قوم ثمودة يسن وحي كدعه يسن إذن أصيب وما قوم لوط نبي الله لوط قد كيسي أو قوم لوط ليرها ما أين مهاني ببعيد كوفق منكم إذنك إذن كفق حق مكانك يا حق الزمن كبا قوم شعيب إذن كمعين فقين حق الزمن كان وايدين دواين حق مكان كان وايدين دواينو إذن كمعين فقين وادي جيدا وحي كل دعاء أيغن مركة تاسو كريسا إذن أصيبين خلاف كيليوس عرن كاساوب إذن كقول نقنين ويا مركة أرن تان نبي الله شعيب نصائحي أو قوم كيسسيني أي كم التهي ويا وحي أقدد دي خلاف أي أسقو خلافان إنو صبابو هلاك أدونك إنه كهلاك سمان آخر إنه عقوبة لكل ما إنه أرنتاتي سببته أيه ماركتي نبي الله صالح دكيس وقد نبي الله شعيب رجيدا وقد ماركتي قوم كيس وقد ويا قوم دكيقو لا يجرمنكم يوسا إذن كحنبار لا يحملنكم ولا يكسبنكم عداوتي يوسا إذن كسبسين أما إذن كحنبار شقاقي أني خلاف كيجا الشقاق والمخالفة لوجينا خلاف كأني قاعد خلافتان عداوة أدي عداويستان يسن صواب إذن كن نقلنوا أن يصيبكم إنه إذن كل عه ما أو إذن أصيبه مثل ما أصاب يعني مثل ما أصاب وحي أصيبي أو كله قوم نوح قوم نوح وحي أصيبي عذابه هو عذاب قوم نوح وصارقني طوفان بإلهي كهلا عرك روك وصبدا لك سوديي ممكن بيه سبا مارت لك إلهي وأمري إنه سو صار مركاسا طوفان كان لقوها لقو لقو بابي أو قوم هود أما النبي عن مارت النبي الله هود دكيسي إن مارت وحي أصيبا أي من أصيبان وكلا قوم هود وقوم عاد لو جيلو أيجنا وحي أصيبا محيا هاي دفين بو إلهي كصادري تدمر كل شيء بأمر ربها وهو البربرين يسعى وحكى تجيس الأرك أي ربك بابي سبحانه وتعالى أو قوم صالح نبي الله صالح دكي سيوحي كل عين أو أها يعني قوم ثمود عقوبة كل عين عقاب كل عين إذن أصيبه محوها على كودنا الصيحة إن لقو قيليا أرقناه قيل لقو دل لقو باب أشيوية وما قوم لوط نبي الله لوط دكي سي قوم لوط يعني ما أينما هانم ببعيد كوفق منكم إذنك حقين كوفق ما هانم يعني ما رتي يعني مكان كودي إذنك مفقه وإذين دو يهي وإذين دو يهي إذنك مفقه زمن كودي إذنك مفقه وإذنك حقين با زمن كإذنك هرهي ويان مركز لا درتين يعني إسكا إلالية أمدها سوحي كل دعي إنا إذنك دعان يعني وحي لم يتهي وما هي من الظالمين ببعيد انت أنصامر نحالي أو كلام لم يتهيويا ولهذا النبي الله شعيب باوته واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه واستغفروا ذنب داف ويديستا أو يعني ربكم ربينا ذنب داف سؤاشا إلهي أسوى النغضة وحكسوا الله بتان شركي كاستغفار ويديستا وي. أو إلهي أتوب كان يعني استغفار لإمار ثم مركا استغفارتا لتمادان توبوا إليه الله أسوى الله إلهي أتوب كانوا توبا نصوحاء لا إمادة مركبوها الرئيس عبادة الأوثان يشركي كسوتك ذنوبتي معاصدة أتكتنك استغفار سدا ثم توبوا إليه إلهي أسوى نقضة وحد أسوى نقطان يعني من تطفيف الكيل والميزان إنا ذاتك حوله هذا ميزانك يباقي أبنس خامسان كسوى نقضة ويا محايا لإن ربي أنا معبود كيغا ربي كيغو رحيم الله نحريستويا رحمته سوء واسع تهيوي شيء والبكل جارس ورحمته وسعت كل شيء وهو البيت رحمة إلهي جارتاوي بدك مرك مستغفرين تا أو تائبين تا رحمة إلهي واسع بأتهيوي ولبحدنا ودود الله الله أدومذي سجعل يعني والله ودود أو أدومذي سجعل ويا ومؤمنين تجعليها بدك تائبين تا ومارت مستغفرين تدمي دافك ويديستا الله سبحانه وتعالى وأجعلي أيويا مركا لبضع شيء أيو أبن بغي الاستغفار والتوبة markaas waxa la rajo galiyay allah markay labadaas ay u leeyimaadaan inuu raxmadiisa waasaca siinayo dambigoodii oo dhaafay shirkigii iyo xumaantii macaasidii oo dhan oo u deynay thumma in maaragtay allah oo yahay allah waduudaha adoomadiisa jacal inuu yahay jacaylka ilaahay maxabadiisa ay galiyaan labadaas maaragtay ayuu tamac hadana sii galiyay way واستغفروا الذنب داف ويديستا ربكم ربينا ذنوبتيني او شركه او هريو الهي ويديستا انو ايدين داف ثم توبوا اليه الهي اسو نقضه او ماارك بقسغي اي خولي ددك مسلمين تاد اسقامين جيرتين ددك خولهود ان اسقامين جيرتين كتوبه كين او غسو نقضه وي ان ربي اني ربيغيغو رحيم الله ماارك نحريس بدن وي او ماارك رحمتي سو واسعتهي ودود هدنا مبالغ في المحبه لهم جعل كمد كحل ديرادين ويان مرك اسمه ودود ليرادا ومن اسماء الله تعالى الله ادومديس يعني مغعيديس ايو كميديا الله مغعيديس اي اسمه ودود ليرادا او كميديا وي بحايله الله ادومديس وا اجعل يحي ايغونا وا اجعل يين ادومده مؤمنين تنى الله وا اجعل يين ويان انتاس يعني او نصيحه ايو استبدغي ولذلك يعني معرفتي نبي الله شعيب وحي معرفت علماده كو شيغان وحا لو شيغاي انو يحي خطيب الانبياء بالي راه حق نصيحته سو اوو خيل ديرادي انبياء خطيب كودي انو اها ايا معرفت لوو تلماما ويان مخي اوو جوابين مركا قالوا وحي راهدين ويعني اصحاب مدين ونبي الله شعيب دبتي سي يا شعيب شعيب ما نفقه اما فهم مينو مكسينو مانا قرنين كثيرا انبغا ومما تقول واحد قرنيس كميدا واحد ارلاذا انبغا او كميدا ما فهمي النبي ده وإنا أمه لنراك وانكو أرقنا هذه شعيبة فينا دحلين مركاتهاي ضعيفا متاقدر انها تودا اوض لهين يعني واكو دي لكرناوين سان دونا كاي لكرنا اسكما كاي دعين كتدوين ولولا رهتك qaraabadaada iyo qabiilkaada hadawnin jiri lahayn cid aadiga aad ka dhalatay hadawnin jiri lahayn la rajamnaaka magaxba kugu dili lahayn diilan rajmiba kugu dili lahayn wama anta adiguna maahi shuaybo bi aziz mid sharaf leh qiimale aleena anaga korkeena oo aan ka adkaan weyna ma tiidood waa taag garantay iyo kala weeyeen saasi leey yani nasaahi qiimaha badna او ادي اد مارت قلبي صافي اهو يعني مارت قلب النبوة كسو بحي نصائحي جوابتها مارت فوش حني كبحية ما نفقه كثيرا مما تقول بينا يعني وحي ليه ما فهمي ان وحا ارلاه ذهي او لو جيده توحيد كادنا امر يسمن مكانه ما فهمي ان الله كلي الا عادل انا ابا ياشا وحا كسو قارني ان الهي عدا نحين لبريو او لا عابدو اصنام يدك حال لا عابدو ayaan ilaahay yaan abayaasha kasoo gaarnay alla kaliya hal caabudo waxaan garan karnaa maani dheer ma fahmiino thumma marka leedahay xoolahan dadka wuxuu u kaamiliyeela u dhameystira hanus qaamin ka ka nus qaaminina dadka wuxuu da ayana ma fahmi karno waxaan fahmiina ma ana u khiyaanada aan rabna saasna ku dhaqmi jirnay ayadaana naqaanaa hadalkaas yiraahay marka macnaheedu waxa weeye yaani hadalkaan madmuunkiisa waxa weeye ku aqbali mayno wax alla waxa wada tmiyeelayno hadalkaas yaani usluubkaasna waa la isticmaalaayo qofka adiga hadalkiisa aadan rabin qofka hadalkiisa aadan qiimo aadan u yeelaynin ayaa waxa la yiraahdaa wallahi ma adri ma taqul waxa leedahay aniga ma ogiba ma ka warqabana mana garanayo baad leedahay taaso kala bay lamid war waxa leedahay ma aqaana mana garanayo waa qofka hadalkiisa rabin way marka ma aqbalayno un bay u dhigmataa weeyo قالوا وحيرا يا شعيب شعيب ما نفقه انه كسمينه ما غرانينه كثيرا ان بدل او مما تقول وحا اد لهدحي اه او اما نفرس اما نغريبيسو وحا فهمينا ما اهم بينه وان انغ لا نراك وحان كو ارغنا فينا انغ دحدنا ضعيفا وحان كو اوغنهي متقدر ان اتا اودم سكان دفاعي كنين وي ساس الي كلغا اداتاي waanu ka adagnaa waanu ku dili karnaa laakiin waxaan kaaga baqaynaa kugu ilaalinayna cidaada iyo qabiilka aad ka dhalatay baan kaaga baqaynaa way ama adiga wax taagu abteen aad ka leedahay qiimo ma jirto weeyo walaw la rahtuka yaani ashiiradaada hadayna jiri lahayn يعني ما رأت رهط الرجل وحالي ذا رهط الرجل مركات رهض وعشيرته الذين يستند إليهم ويتقوى بهم يعني قرابضة أو كتير سيها أو حوق أو كليها تاسا لو جيدا ويا أيضا تاسا لو جيدا مركا ولولا رهضك عدة هذا يا جماعة هذا يكوح هذا وقليل كذا لو جيدا حدونا حدين جير لحين لرجمناك ونجح بك بدي لله وكل رجم الله يعني رجم ذو حال إلى هذا وأقبح القتل بالله بالقفك حق الله دينه كان أقوحه ورجمه مركا سلا درت يعني بلدة أقوح ما يدبك بدي لله نجح بك بدي لله لكن محان كان يجوك سني عدبات كبلة حوك له مركا سلا درت يدبان المارتي أنا كو ديرن كرين ناكو دي الله وي. وما أنت أذيب ميه علينا دشان بعزيز مد مارة شرف له أو كرام له أو عز له أكتنا ملهد سئر مارة هدينا قليل كذا جير لهين أن كون دافنا أو نسفك هدينا ما بعدين لكن قليل كذا درتي سنكا غار نبيل هذا الكاس مركة يعني مارة علماء وحي إليهين وحي الدليل أطعي هذا الكاس إليهين نبي الله صالح مرة في يعني نبي الله شعيب مرة يدير لهين لكن حيو قعب صدين عشيرة دي سي قرابة دي مقبخي مركة وحي مارت علماء دي رهدان وحي دليل أطهي على أن المتمسك بدينه قد يعينه الله ويعزه بنصرة قريبه الكافر يعني قفك مركو إلهي الدين تيس كل دقية أو متمسك أو يدين كيس أو هيستو إلهي إنو أغو قرقار حدوسا أطباع راعب لهين إنو قرقار أو قرابة دي سكوة وليبا قال ذا إنه أبو قرقار أبو إلهي قرسية أو أبو كالمية ويا سنة نبي الله شعيب وكله قبيل كساس وعن راعي أي أقعب صدين ويا وكذلك النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وحي أقبق الجرين أبو طالب أبو طالب مركو نولا نبي الله محمد إذن هذا الجرت ملاهي لكن ما لكو بنتي يعني أبو طالب إن مسلم ما حين ساد أكتهين نبي قصق وليا عم قل لا إله إلا الله يعني ما رتبوا على ملة عبد المطلب أنا على ملة عبد المطلب أسأل الله بنت موجودة أسأل صداسة أيها هذا النبي أن الدفاع جل صلوات الله وسلامه عليه وحيقول لي روايا أبو طالب سببتي سويا مركا قفك مركو إلهي الدين كي سكون لقيني وحوي إلهي النصر بوصية حدونا ضد أطباع ومؤمنين وأوصوا كحو جنين يعني قال هذا عشيرة دي سي قرابة دي سبو رب كحو جنين ياويا قال النبي الله شعيب حوي إلى سوى هذا كجواب يا قوم دت كيغو أرهطي مقبيل كيغيبا أعز شرف بدن عليكم دشينا من الله إلهي إلهي مقبيل كناك شرف بدن يعني إلهي يقول دين ميسان الله بدن كبو يري الله قرتي يقول دين ميساني قبيل كيغيبا قرتي يقول دين ميسان مارك قبيل كي الله أكتين وحكوين قبيل كيغا كوين قبيل كيبا كوين ساس أجيبا أرحتي أنك قليل كيجي قشيرة ذي قرابة ذي مي أعز شرف بذن عليكم دشين من الله اللهم أيقاك شرف بذن هذا الكود يكو إنكرا يكو ديذي واتخدتموه اللهم واتكيالتين وحكياشن الله وراءكم قداشين ذهريا حال كونه منصوبا إلى الظهر من طبر كله نسبية ما تكدكتين قدال لقطوري الله قبر كيما كتورتين هل كسابكتين قيمة أم إذنيين قبيل كينا مدحة ثارتين ومارت قيمة بي شنوية ساس أجيذو إن ربي أني معبود كيغ ربي كيغو محيط أليه كوبي وي بما تعملون وحد سمين إيسا عمل كينا وكوبي وحكا قرسون لما أركو مركانه إذن أبال مرين وحلو حالة ما ديبو إذن كأبال مرين أيوه مركا هذا الكان نبي الله شعيب نبي الله شعيب وانكرت او كنكري هذا او كديده يوي ديده او كديده يوي marka yiraahdeen walaw la rahatu kala rajmnak yaani ilaahay bay inaysu ku deynin ee qabiilka dirti ay ku daayeen bay muujiyaan taaso marka tusinaya weey arahti qaal nabiyilla shuayb wuxuu yiri ya qawm dadkaygo arahti aniga cideeyda iyo qaraabadeeda iyo ashiiradeeda miya أعز عليكم أي أهيب وأشرف وأعز عندكم من الله أعز عليكم ما أيها شرف بدن وهيبت بدن عليكم دشينا من الله إلهي ما أيها كمارتي يعني كشرف بدن marka aad qabiilka dirti ugu deynaysan oodnan Allah dirti eedna ugu deynaynin waa idin sidee wey wadaalika ibn kathir rahimahullah yaa marku ay dafasiray wuxuu leeyahay atatrukuni li ajli qawmi wala tatrukuni i'daman li janabillahi an tanalu nabiyahu bimasa'a yaa wuxuu leeyahay maqoomkayga aanay kaliye iiga tagaysan cideeda alla weynayntii dartiis iiga tagimaysan miya marka oo inaadna dib i gaarsiinin alla daraadiis iiga tagimaysan miya marka waa ceeb weyn qofka waxa la rabaa allee khaliq ahaay ku untay inaad dartiis aad wax walba uga harto wax walba kaala weynaadaan qiimo ay kula yeeshaan ma ahan makhluuq oo bani aadam oo la abuuray adigoo kala ahi inuu ilaahay agtiis kaaga sharaf badnaado dhiigga qofka muslimka ina ilaahay darti uga harto inaadan daadinin dhiigga muslimka ilaahay baa reebay soo ma inaadan daadinin ilaahay darti ina uga harto laakiin ina cidiisa uga baqda darteed haddii soo cidiisa aysan cid maartay aysan xoolo lahayn ama waxaan u jeedaa aysan hubaysneyn ama dad awood leh oo qaliil badan oo samahayn marra din ilaahayden saaso kala wuu waxyaalaha Soomaali ka socdo kaleeto ama khaasatan Muqdisho eeriyadooda ka socon jiray waxay kuleeyeen qabaailka aan hubaysneyn waxuu bixiyeen beelaha lagu ooyaan ka biyeen looma ooyaan suuf yaan qabiilka hubaysan oo mooriyankiisu ay shartu badan tahayna waa laga baqaa halkaas laga istaagaa marka taa ma aha ninka ilaahay dirtiina ku deysa laga rabo kan xaqi wa xaraam biigiisa inaa daadiso ilaahay inuu kula weeyahay ramaha qabiilka inuu kula weynaado ma aha wey hadii kala qoom shucuub maxaa ka arsakeysa waa qaabkoodii oo kala ungeyan arahti ya'azzu alaykum min allah واتخذتموه ضميرك واتخذتموه كجر وحنو علينينا الله بنو علينينا واتخذتموه الله بعد وحد كيالتين وراءكم قداشي نبات بكتين يعني من بودا وراءكم دمركين من بقت وراء بات كبكتين لأن قفك مركو أو دمرك وحكت وراء وحسن وجيد وكبقاقي ووحو اللي ذيوا وحسن قيمة ويالنوية ذهريا يعني من دمر لون نسبية حال كوني مصوبا يعني ما أردت إلى الظهر dabar kamid loo nisbeeyay oo yahay galaal aad ilaahay ka turteen allah aktiina qiimo kuma lehe qabiilkiiba aktiina qiimo ku leh weeyaan inna rabbi aniga macbuudkayga khaliqayga allah muhiitun allahi koobay weey oo caalim ku ah bimaa tacmaluuna waxa samaynaysan laa taqfa alayhi khaafiya wax ka qarsoon ilaahay ma jiro kolka fayujaaziikum calaa acmaalikum waxa samaysan ilaahay waa idinka abaalmarin wey waya qawmi weli hadalka nabiyullaahi shucayb baa marka wato markii uu ka quustay inay dadka ajiibaan inaysan ajiibaynin oo ogaaday ayuu marka hadda hadalkaan leeyahay waya qawmi dadkaygo i'maluu camal fala oo shaqeeya calaa makaanatikum yacni laazima ku shaq ku camal fala calaa makaanatikum xaaladiina hadda aad tihiin diinka aad ku sugantiinoo shirkiga ah fasaadka oo tafiifu lkayli walmiisaan ah qadcu tariiqa oo dadka jiladka aad gooyada u dhigtaan ah dariiqaas macaasida iyo shirkiga ku jirtaan ku camal fala oo laazima weeyaan innii aniguna caamilun mid shaqayn baan ahay waxaan ku shaqaynayaa calaa makaanati yacni ay calaa makaanati dariiqadayda ku camal falaya oo ah inaan ilaahay waxida keligii alla keliya aan caabudo cid ka soo hartay aanan baryin inaan dadka xaqooda aan u oofiyo inaanan xaqa dadka ka nusqaaminin arrinkaasan anigana maaragtay aan ku camal falaya macnaheedu waxa weeye lakum diinukum waliya diini wa idinkana diintiina leedin ama diinteydaan leeyahay wey waa markuu ka quustay weeye sawfa kol dambe mar dambe ayaa taclamuuna ogaan doontaan man dad baad ogaan doontaan yatiihi oo uu imaanayo cadaabun cadaab oo uu imaanayo cadaabka oo yukhsiihi hoojiyo oo adduunka ku duleeya ama aakhara ku duleeya uu imaan doono waman qofna waad ogaan doontaan huwa isaguba kaadibun midka been looga ahi ma idinkaa mase waa annaga mar dambaad ogaan doontaan weya markuu cadaabka idinku dhaco ama maaragtay yacni aakhara aad tagtaan labadaas waqti ayaad ogaan doontaan qofka ilaahay uu cadaabo mucadabka ah iyo qofka been looga ahoo beenta sheegaya markaasaad ogaan doontaan weya wartaqibuu korta oo suga yacni maaragtay waxaad ila jeceshihiin oo xumida ah inaan aniga maaragtay dhib ilaahay i gaarsiiyeyhi sugto maaragtay oo ila korta weeyaan innii aniguna raqiibun mid koran baan ahay macakum idinka la jirkiinan koranaya. أما واسوغيا ما يحل عليكم أو ما يحل بكم وحي بكل دقي دونه إذا كل دقي دونه عليك أما واسوغيا إذا كنا سكتا أنا سلسوغا نويا ومركا كلمة دان أو مارت النبي الله شعيب دفت كليه ومركي أو كقوستي إن أي مارت الراعان يأسي مركو كد عيو وقاذي نيسن كمينينين أو كفر أي دائمين أيو ليه مركا إذن كان دين تينا ليهين أنا الدين كيغان ليه لكن مركي عذابك ألا أو يمادو أيوم باتك لأغان دونتان عدة عذابك أو كدقي يقفك بين لوغا إن أنا أحينا إذن كتين مركاس إذن كالعبدان دونتاوي ويا قوم الددك يقو اعملوا شقايا وعمل فلا على مكانتكم أي على طريقتكم طريق ديني على دينكم بنتيني الذي أنتم عليها دينك كسوق نايدين أو كفر جيا أو شرك جيا أو عداوة الله ورسوله هي الله ورسولك يسأل على ويستاء يحمد وتطفيف الكيل والميزان قطع الطريق وحصد اللازمة ويا طريق ذي الناس كعمل فلا إني أنا عامل متشقين بان هاي على طريقتي وعلى ديني الذي كنت عليه طريقة عن أحيبا كعمل فلي أو أه توحيد كي عدم الإشراك بالله إن أنا إلهي خلقي سلوه ذاجن أي أرنتاس أيانا كعمل فلي سوف مردا به باتعلمون أغاندون تان من قف كيبو يأتيه هو إيماني عذاب عذاب هو إيماني عذاب كاسو يخزيه هو جنيو يعني هو جيئو العذاب المخزي بلوجه دلئي أنا كرمي ذيو ومن قف أدوغان دونتان هو إساقب كاذب بين لوء يعني أنا من سواء إذنك ما لم تاس أو عذابك أو إما دبت أدوغان دونتان أما أدونك نقنكرا مالك عذابك إله كرده أما آخر نقنكرا وارتقبوا سبتة أو كرتة ما يحل به وحد جعشين أنا إنه يقول دعو إذنك إلى سبتوية إني أنا هنا رقيب متسلم بانهي معكم إذنك لجلك ناسوغانيا ما يحل بكم يعني وأنا منتظر ما يحل عليكم وحيدشي نكون دعيه أو إلهي عذابه إذن كل ذي الدور أيان الناس غياويا ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين ولما جاء أمرنا أمر كان مركي أو يمد عذابك إلهي نجينا وانبت باذي النيل شعيب النبي الله شعيب هم بتبادي عذابك إلهي وكبت بادي ما دام رسول الله هو والذين ضدكين وام بتبادي آمنوا معه ضدك مؤمنين تأهايو نبي الله شعيب لجري وام بتبادي أيقنا برحمة نحريس أو منا حق أنك أهاتي أيان كبت بادي رحمة أو حق أنك أهاتي أيان كبت بادي وأخذت الذين ظلموا الصيحة عذابك مركو يمين نبي الله شعيب يتبع دي سيدك الراعي ولا بدبادي كوي مركو ديدي حالكو بسباب ونغل وأخذت وحاقبتي الذين كوي ظلموا شرك قليل ظالمين تعها نفتو ذا شرك كذل مين نفتو ذا معاصد كذل مين الصيحة قيل ذي باقبتي والقو قيلي قيل ذا سيحلاتي وكباب بأموية كل كاسي فأصبحوا وحي النقلين جاثمين كوكوت كوذوذو في دارهم في ديارهم دارتو ذا بحذي كوكوت كوذوذين نقدين يعني فأصبحوا ميتين هامدين لا حركة لهم وحين نقدين داد مارة ميت أهو بنتي أو بغتي أو هلكا يالو كوت كوذوذو أو وح روح إليه يجيب كجر أين جنوه ساسي حالكو ذي كدن بيوه مالك إلهي سبحانه وتعالى عدل يسوى كأبا المريين الرسول شيء إيه مارت أتباع ذو ذو بذبالي ذاتكي الرسول شاء كفر يمد إيه أمرك إلهي ديرين رب وأو هلالي عدل يساسوا ربكو كالحكومي ويا ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا ولما جاء أمرنا أمرك هربا نصر مرني يعني وحا لو جيدا والعذاب با لو جيدا ولما جاء كلك او يمي امرنا امر كيني مركو يمي او اه عذابنا باهلاك قوم شعيب قوم شعيب هلاكو دي امر كيني مركو او يمي نجينا وان بدبادني شعيب النبي الله شعيب بان بدبادني والذين دكتي بان بدبادني امنوا نبي الله شعيب رمي يعني معه لجركي ساها كواس ايانو بدبادي برحمة بسبب رحمة نحرين سببتين أم كائنة منا أما يحق أنك أهاتي رحمة حق أنك أهاتي أيام كبت باذني مك الرحمة داس وحلوجة دا وهدايتكم للإيمان إلهي باتس إيمانك وتوفيق من الله دتك المؤمنين تربي بدبادي إلهي باوافجين النبي الله شعيب رميان أو الله رميان موافق إلهي مك وانا حريص إلهي أوسيي وكوان أنا الله سينين ويان وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأخذت وحاقبتي الذين ظلموا كوي ظالمين تأها ونفت هذا الدلمي وشركه مع سيدة كل دلمي الصيحة قيل ذي باقبتي ولقوا قيلية مركاسي حلاك سميني بابئين فأصبحوا مركاسي وحين نغذين جاثمين كوكوت كودودا أيقوا بغطي أهو ميتا في ديارهم دارف وذا دحذو ذا وبقتي اوه جيكو نسكي يالو اي نقدين بو ربي ليه سبحانه وتعالى ويهو كأن لم يغنوا كأن لم يغنوا كأنهم واضع يغو لم يغنوا انا النقانين فيها اي في ديارهم وبلادهم قوم شعيب وحابد مودا مركي لها لاي ضدان بطول كان بو ولقود بقان دقنان جرين بابد مودا واضع والله تغتر عيه اتارتو دي بقال بابا شوية الا هو ياي بعدا فقانشو لمدينة غير مدينة وصقنا ذي مدينة أهل كيدي رحمة إلهي اللي قفوا قادوا عقوبة عرض إلهي اللي قفوا قادي عذاب كيسة أي غير مدينة وصقنا ذي كما بعدت سيدي قفوا قاتي والرحمة إلهي قفوا قاتي عذاب كان قفوا قاتي ثمود قوم ثمود سيدي قفوا قادين عذابك إلهي إن حريص كان قفوا قادين أي قوم شعيب قفوا قادين أصحاب مدينة أهوية رحمة الله لكفوك هذه مركا كأن لم يغنوا كأن تواتان سوشي يغنوا كأن نبي أولا تخفيفية وهي مخففة مركا كأنهم اسم كذلك الضمير كان يشكو قدرن وهي كأنهم واضع يغو لم يغنوا أنا النقانين يعني غنها نوحا وسوشي يغنوا غني بالمكان بان يعني وحال إذا أقام به قفك بوس كاسو كن نقاذي بعده إذا أقام به كأن لم يغنوا وابع يقون كأن لم يقيموا وابع يقون من نقانين في بلادهم داره فيها أي في بلادهم وديارهم أي نكون نقانين على بعدا فقان شو أي أسق ناضي ورحمة إلهي اللي قفق هذا عذاب في سنة اللي قفق هذا يا لمدينة غير مدينة أسق ناضي وشعيب دتك نبي الله شعيب دتك يسيوي كما بعد سنة أفقاتي ثمود ثمود سنة أفقاتي ويا مركا يعني لبضان قبيله وهذا الاسكو تشبيهي كما بعد ثمود لو يري تشبيه علماء وحيليهم اسكو اكيسين تاسي وحا ما رجتي يعني اي علماء كشيغان عذاب كود اسكو ميد بوها قوم اسكو قوم ثمود والنبي الله صالح ددك لو سو دري صيحة لو هلاقي قيل كوا ما صيحة لو هلاقي مركا اسكو سمي وفقادين تا وحا لو يراهدا ويان waxay kala yiraahdaan ay maareeyta culimadu ku sheegan way isku dhawaayeen oo manaasishooda iyo guriyahooda imaashay deganaayeen way isku dhawaa tan labaad xagga kufriga isku mid bay ka ahaayeen qadcu tariiqi jid gooyada isku mid bay ka ahaayeen waxay kala culimadu ku sheegan in ay ahaayeen labadoodaba qowm Samud iyo maareeyta ay qowm Shu'ayb labadaba qowm Madyan inay Carab ahaayeen bay sheegan culimadu way saasay mufasiriintu sheegan wayan marka qisada nabi ilaahay shucayb halkaasay ku egtay qisada waxyaalaha laga qaato fawaid farabadan ku jirtay culimadu leeyeen faa'iidooyinka waxa kamida yaani shayga la yiraahdo tadfiiful kayl wal miizan tadfiiful kayl wal miizan inuu kabiireeyo dambi weyn inuu yahay sababna uu noqonayo yaani ma aragtay in adab uu sabab kugu noqonayo waa dambi kabiiraa weyn waa sariqa weyn taas waa laga qaadanayo waxa laga qaadanay qofka macaasida uu sameeyo in sababteeda lagu ciqaabo yaani al jazaa'u min jinsi al amal waxa yiraahdaan oo kaleeto weeyaan amalkii ay sameeyeen oo ahaa xoolaha dadka inay dhacaan oo ay sariiqo ku sameeyaan oo ay khiyaanaan in cuquubadeedii lagu sameeyay khayrkii ay haysteen oo nabi ilaahay shucayb uu ku yiri inni araakum bi khayrin oo ku yiri khayrkii in laga qaado oo ilaahay uu maartay xoolahi dhaafiyo taasna waa laga qaadanaya weeyaan waxa laga qaadanaya adoonka hadii ilaahay wuxuu u siiyo xoolaha ilaahay ku siiyo إنا قناعة كهشي قفوا قانع كل نغضة وحكا لإنا دونفان قلتاقين انتو ربكو سيئ إنا قناعة كل هذا قناعة هو إيمانك كم يتاهي وياك مركا قفك إنو حلاشة كقنعه حرام يكسب كيذن إنو كقنعه أينا والذي قادنا محايا لي بقية الله خير لكم وإله إلي يعني النبي الله شعب وكيري بقية الله خير لكم وحي إله إذين ربي حلاشة بايدين خير بدن وحرام تدتك آت حولوه وذكور هذه نيسان بايدين كذا خير بدن تاي وحكالو لغا قادنا يا صلاة إني أحي أنبياء إلهي ودن إني ماري تمشروع أكتو ذكا أحي رسول شعب أني أكتو ذكا أحي لأن الشعيب وقوه كلها أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء يعني هذا الكأي كليه مرك إني من أفضل الأعمال أي كم دحي أعماش تيذ والوناشتين إني كم انتهينا ولغا قادنا يا وحق صدى النبي الله شعيب لغا قادن كرا وفائدينك لغا قادنا يا وحوي قفك الداعيقة وضدك حق وش يريا إنه الشيء وضدك أمر ياهي أصدق أغوه الرئي وحو ضدك كري بينا إنه أصدق قفك أغوه الرئي كهر أو نغضه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه تاسو كلبا كمين وحكا لغا قادنا يا قفك أدونك إني ماركتي أي أحبانتهي مرنا إنه سنفتي ستلا سارنين إنه إلهي سبحانه وتعالى الذي سأدينته محايا الموافقة إلهي باهيسته توفيق ذي وفجنت إلهي باهيسته مرك إنه إلهي مر والبغلارته يعني ماركتي نفتي سنة وسمرنا كوكتسومين أو سماركتي يعني نفتي سأسن لهن واد ونكسنتي أو ندهن وحوال بأين معونة إلهي كالما دي سأيتاي وما توفيقي إلا بالله حبل كاس أو ماركتي نبي الله شعيب أو إلهي نوغش نوغح كايوذي أيال الرباوية حايا لكم أكتاي ما يبقى فوضو أود بدن أو حوق له أو يعني مارت عافي ما أتقبته وحد أنا عمي له بسجودين سجودي بكو أذك مربو شيطان بأدير يعني لو مسخرين من عوريانا او اسيبا ججبا او كعكرين او سعود بان اوودنا الهي بو سجود اوود بو لي ايو اوود با لو سيي سو ما جيد ما كو موافق الهي سبحانه وتعالى اي ادومديس وافجيو ما ها خوغادا ما ها علمغادا ما ها كسبك اي وخا ليداهي ما ها مارتي قولدا اكدرتي رير كا تاي موافق الهي marka qofka inuu san mar naftiisa oo san ku kat marti ku katsoomina la doonaya way waxyaalahaasi gheerha min al fawaid أي علماء الشيخان وقصدا لك قادنا يوي ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين هل كان قصد النبي الله موسى أيان كبل الله بينا وانا قصد أبدا بيسوء قصص كسورة سورة هود لغو ختمة يوي الله نبي الله موسى ayo ayatiye wana iska soo gaabin qisada sida meelaha kale loogu faafahiyo looguma faafahinayo ayad bu ilaahi u dhiibay mucjisooyin fir'aawn bu ula tagay iyo maaratay odayaashiisi iyo dadkiisi nabi ilaahi muusa way diideen dadkii fir'aawn bay raaceen allahna subhanahu wa ta'ala wa ahlaabihi wa laqad arsalna wan dirnay oo inaan dirnay ba dab ah muusa nabi ilaahi muusa aanu dirnay بآياتنا آياتنا لدرني يعني معجزوين كينا لدرني وسلطان حجة عضنوا لدرني حجة أو مبين وعن وسلطان حجة لدرني حجة أو مبين من عض أهنا ولدرني وين حجة عض أصغوا وطان درني إلى فرعون فرعون بانو درني إي وملئه أضياشي سي دقودي سي oo maarata dawladdiisa kamid ah madaxdii ayaan u dirnay fattabu dadkii waxay raaceen amra fir'auna fir'aun amarkiisi ay raaceen warkiisi bay daba galeen wama amru fir'auna birashid wama amru fir'auna fir'aun warkii amarkiisuna birashidin ay bimurshidin mid waxanuuniya ma aha أما برشيد يعني مارت بذي رشد هنون مد صاحبه معها فرعون يعني أمر كيسا مد وحنوننا يماه هنون أكسوغن يماه نبي الله موسى مرك آياتها على صدري آياتها سواتا إلهي لي ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات سقال آيات عد عدو إلهي سيي oo u shii iyo gacantii ay u horeeyso in badan quraanka lagu sheegay marka aayadka iyo sultaanka wa sultaanul mubiin inta aayadan lagu sheegay culimada way kala qaadaan asultaanul mubiin yaan aayadka mucjizaat ay ka dhigaan asultaanul mubiin waxay ka dhigaan yaan xujajkii fir'aawn markuu la dooday nabi ilaahi muusa oo kula doodi jiray xiwaarkii iyo doodii dhexmari jirtay oo xaq uu ku cadeynayay allah inuu macbuud yahay fir'aawn inuu adoon yahay oo rabbi ahayn wuxuu ku cadeynayay ayaa loo jeedaa sultaanka macnahaas ay culimadu ku fasiraan weeyaan walaqad arsalna waan dirnay muusa nabi ilaahi muusa ayaanu dirnay بآياتنا آياته أو معجزات كياسد أشي يوحي لمدك أيان الله درني وسلطان حجة مبين حجة نمذي أي عد حيو وظاهر موقت أيان الله درني ووحي حقه كعديني إلى فرعون فرعون بان أدرني وملك مصر يعني مارت مصر بقر كيدي وقت زمن كي نبي الله مارت موسى أوجوغي بقر كوديئة إيه وملائه مارك الدقيبيسي الملأ إن بدنا صامرني وحال إلى هذا أشراف القوم وسادتهم تتكبتك ملاحظة أواه ومارك مارك الدقود أواه سيد يالك أواه كوا سال إلى هذا ملأ الوجه ذاوية أسلق إيا الدقيسي وضياشاها أيان أدرنا نبي الله موسى مركب حيث مايين مركي أو نبي الله موسى حقي إليه مضوتسي ما ينقى ذنينه فرعون ذي الراعين فاتبعوا وحي الراعين أمر فرعون فرعون أمر كيسي بيقاتين وأمر كوحلو جيدا أي طريقته في الكفر والغي والضلال قال لماذي سي إبادذي أو كجري أي فرعون كو الراعين كفر كيسي بيقاتين الراعين وما أمر فرعون فرعون أمر كيسو معها يعني مارت برشيد يعني مارت وحنونية معها مارك الرشيد بمعنى بمعنى المرشد والي لها مد وحنونية والغو بسرع أما إضافة نسو قدرني نايو يعني بذي رشد حنون مد صاحبة معها معنى هذا وحلو جيدا يعني أمر كفرعون وركيس وقال لماذا يكفر جيه ليس فيه رشد ولا هدى حنون إيا مارتين إمارت وحلي إلى هذا كمسك وحخير نحن سكسك الله ما أركوا إياه بل وبادي إيا كفر أي اللوجه ذا الضلال أسقن ودنسيني حساس اللوجه ذا وياه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود يقدمه وحركعي فرعون قومه دكي سوى حركعي يوم القيامة ما لنت قيامة سلو أدونك أو مرحه أها oo u hor socday amarkiisa uga dambeeyeen ba qiyaamo markii la yimaadana markii naarta u socdaan fircoon ba hor kacayo markaas ay daba galayaan ayaguna way markay daba galaan fa awradahum wuxu aroorini yaani maaragtay fircoon annara naartibu aroorinaya way fa awradahum wuxu arooriyay annara naartibu arooriyay oo maarsidi yaani xoolo ooman oo kaleeto oo waraab u baahan ayuu maartay naarti geeyay weeyaan markaas uu rabbi leeyahay wabiisa waxa baas yeeshay alwirdu aroor ba baas yeeshay almawruudu la arooro yacni meel loo arooro aroor oo la arooro oo naar loo arooro wax biyo iyo yacni laga raasada naar ba u baas leey weeyaan wabiisa alwirdu almawruud yacni taa weeyaan marka fircaawn maadaama adduunka ay atbaac u ahaayeen oy dabagaleen amarkiisa ay qaateen aakharana asagay dabagalayaan cadaabka buu madax ugu yahay asaga hor kacayo markaasuu naarta geynaya weeyaan marka yaani hadda waxa laga cabiray fa awradahum an-nar naarti buu arooriyay ficil maadu baa laga cabiray wajeeda yaani wax dhacay oo kala laga dhigay laana waxa la yiraahdaa shayga markuu inuu dhacayo xaqiiqanimo loo hubaayo siiqata al-maadi waa laga cabiraa weeyaan حيلين علماء وعبر بالماضي تنبيها على تحقق وقوعه فعل ماضي بقى لقد قوة حليل أوردهم وأروريه وحد كهر بعيدا لقد قوة حيالي وحي برارج الأوتاي تنبيه أوتاي شيء إنه دعيه فرعون أو مدحقه أو هركعيه إنه نارت أو أرورين دون دات كيسا وشيء دعيه حقيقة أهوية سلاسة مركز اللوغة عبر اليوية يقدم قومه دكي سبو هركعي او نارت او هركعي يوم القيامة مالنت قيامة فأوردهم وأروريي النار نارت وأروريي يعني قف حوله وضعه كلا يتبع لك دي نارت وأروريي نارت وذقلين وبئس وحا باسي شيء الورد أرار باسي شيء الذي يريدونه أرار كي أروريا يعني تاوي الورد أرار باسي شيء المورود الأرار يعني مال وحلوجي إذا مركو ورابك مركو قفك بيها الرأساني حولها مركو الأرورين يددك مركو وراب الرأساني مقصد كودوا محي أونك هيئين وكبح سوما بيها مركو الأرورتو حوي أونك يكو هيئي إذا باتني كويسة تبا كازوليسو كان مركو عكسي وي عكسي بالقدي يعني ماشي نار لا أروري دي أونك هم دفاعيسو أون كام علمي سويا مركوا النار وحلو جيدا ومارت على ضد من ذلك ما لقى عبرية مركاس ربي ليه وبئس وحباس يا شيء الورد أرار المورود الأرار جهنم أي أباس له النار تبقى أباس يلتوي يعني المخصوص بالذم النار نار أي أباس له من الأرار وحيال أون كاب حلميسو بل عطش إيو حكوكور دعون إيو دباتة إيو عذاب كريتو أيو كوكور نقون يساوي واتبعوه وحال الراعيين في هذه أي في هذه الدنيا الدوم كان بحدي سبا وحال الراعيين فرعون إيو دكيسي لعنة لعنة بالراعي لعنة دانا وحال إله ذا الطرد والإبعاد عن رحمة الله قفك نحريس إلهي اللقاء عيريو اللقاء بيريو أيا لعنة دالي إله ذا ويا رحمة الله لقد ديريي أيا أدونك للراعيي ويوم القيامة ما لنت قيامهنا أتبعوا وحال الراعيي ويان أي أتبع ويوم القيامة نوال الراعي أدو يروك له أي أتبعوا لعنة نوال لعنة للراعيي ما لنت قيامهنا سيدة أدونك ملعونين أيهين أي آخرنا ملعونين أيهين ويان مركا يعني وحال لعنة يا الله ما لنت قيامها وحال لعنة يا ملائكتي waxa lacnadeeyo maxsharkii dadkii joogay ayaa lacnadeeyo way marka abdullah ibn abbas xuleeyaa wa lacnahu yaan wuxuu leeyahay lacnata allah fi dunya wal akhirah way lacnada wa adunya akhirah ilahi ba lacnado raxmadiisa ka dheereeyo way marka lacnadaas ayaa la raaciye adunkana malcuuniin akhirana malcuuniin waxa lamid ah aayada fi surati al qasas ku jirto kale ayay lamid tahay waja'alnahum a'immatan fir'auni qawmkis marka laga waramay وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين يعني ساس ربي لي سبحانه وتعالى الدون كان لعنة للراعية ما لنت قيامها ذاتك مارتي ملعونين تأهو اللفول حمية الحمية أي كم يدهيوي بيس وحا باس يا شيء الرفد عطي سيسمو أي باس يا لتي المرفوض الإسسي واللعنة داس وأدوني آخر قف كل ولا عنده أي ليرالا مركل الرفد جو حلوجي ذا يعني واسم اسم العطية أي الرفد ليرالا يعني مارت معنيه ذو حوية يعني بئس العطاء والإعانة بالوجي ذا وحل السيبا حن حال وحل الراعيين أو الله أو قدري واللعنة ذوي الحريص إله اللي قف قال مركل وحل قاته أما الله يسيسيه لعنة ذا حلويا ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصين ذلك إشارة وحن علينا أما ذيه لقصه شكينا لم أيها لقصه ورمي نبي الله نوح قصه بالله وقصص كيسي إلى نبي الله موسى عن كنما يقوم كيسي ذلك قال لصوه شكي أي ذلك المذكور قصص كاس لقصه شكي نبي الله محمد من أنباء القرى قريوينك مقالوينك أما أما ذيه والريال كودي وي والكودي وي نقصه وانكسونينا وانشيغينا عليك أذيان أمارتكو كسونينا منها قريوينك وحاكمي قائم متباقي أهو يعني مارت أثرتي ذي بقاياتك ذي أيضا بيسو مقالوينك نسمه ذي كني أيالان لكن دتكو ذي أي بابين باكمي وحسيد ومنها وحاكمي ذا حصيد القوى الشفي وإبر لقد قلت وح أتر إراد لو قلت أن أنجلي حيالو مدح إله أوها لاقي قار بقايات باحريو قريوه ذي إيه ملك الدقي جريني بالأركي أتر بيلي قارنا أثر باب أمحرنا إله واتر سبحانه وتعالى وتاسي إليه لبداس أقيف سماوية تلك ذلك من أنباء القرى أرنتاس وحوية أمديه هراء ورريال كوديوه إنه إلهي الرسول صادري إن مارت أي خير كي الرسول شفرتي إن يدتك قيب سمين واللبن نقذين قال أي نبي لصادر الرعضي قالنا أي بينسي إنه إلهي عدلي سكوك رساري قالنا الحلاقي قالنا مارتي لبد بادي عذابك لبد بادي واسدا سويا تلك من أنباء ذلك من أنباء القرى نقصه عليك وانقصانينا أذيك النبي الله محمد ما أذن جوغين وي لكن أنا أقول قصانينا بالوحي بقول قصانينا وكل شيء أنا أقول وحيونا منها وحكم ذا قريوين كاسي قائم باكم ذا مت مارتي باقية لوجيدة أي باقية على عروشها يعني يرى لها أثر قيبه وحكم ذا راد لو أركعه عرشان تيدي قريه وذي بقية الحيطاك وحلي ذا اسمه بربر كيميشي بقايات كيسي أي هرسنتاي أي كم ذا وحصيد أي بمعنى محسود كوالا شفين وكم ذا يعني وكم ذا أن لا يرى لها أثر وحراد أي ليهين أي ننجرين وكم ذويا وما ظلمناهم ضد كاس مرك إلهي وحولي وما ظلمناهم أن ما أعلم ظلمين مرك اللي هلاقي إلهي ظلمكم ما هلاقين ولكن ظلموا أنفسهم نفتو ذي ظلمية أي نفتو ذي ظلمي كل لي يميدوا شركي معاصبك ظلمية هي تكذيب أنبياء إلهي ورسوله صلى الله عليه وسلم بينيه مرك بينية ظلمي شركي أي لي ما دينا وعذابك أو كدقي فما أغنت معينا ديق وحبا أمترين عنهم حق آلهتهم إلهي أشهد معبوديالك يعادون جنين التي معبود آلهتي يدعون أي بريين من دون الله ألا سكني سيعادون جنين يعني من شيء وحبا ما ينكرون وحي أتر سلم أرك مركوا عذابك إلهي إلا مركوا أحد كأذيك عابود إيسا أتكتي رسمته وحوه وإنه يهي أحد أضر إيا نفع لبدا ملكيه سوى الله سبحانه وتعالى مرك أحد أنا نضر إيا نفع منا ملكين أي عابدين آلهة عابد جرين عذابك إلهي مركو إيمن وحبو ما إينا نتريه حايا لضرنا ما ملكيان أو أحمد بكران نفعنا مكيني كران وقف وحكا مقر مكيني كران ويا فما أغنت معينا ديق أو حوى مطر عنهم حقه ذا آلهتهم إلى ياشوذي معبود ياشوذي التي آلهتهم يدعون أي عابدين من دون الله ألا سكذي من شيء وحوى مائنا كرين لما جاء أمر ربك لما جاء أمرك يمد أمر ربك ربك أمرك يسوى عذابك أمرك يمد وحوى مائنا كرين ويا وما زادوهم آلهتهم أي عابد جرين كوان مشركين تأى وما أينن كردين غير تقديم حلاق وحانا هين وما أينن كردين يعني وحي السببين إلا حلاقهم بي سبب أقول نغدين وحي أترى الله ما أركو بد بادة ما أينن وكينين يعني ما أرتى كما عذابك كما دفعين مركا وحي أكردين وخساره إيه الدمار إيه بابئين التقديم وحل لهذا والحلاق والخسران أيال لي لهذا ويا وما ظلمناهم الله أدومني سمى الظلمية سبحانه وتعالى لكن ذاتك أيها نفتو ذو ظلمي وما ظلمناهم آنا ظلمين مركان حلاقني أنا ما أحين ظلمي حق النكي مدماء لكن إلهي عدل جيسى أيكو أبا المري ولكن سظلموا وي ظلميين أنفسهم نفتو ذا أيها ظلميين وكفر جي عناتي معاصبي بكو ظلميين فما أغنت مئينا ديق عنهم حق ذا آلهتهم إلهي أشهدي وأصنامك أي عابد جرين التي أصنامت إله يدي يدعون أي بريا من دون الله ألا سكدي من شيء وحبه ما ينكر وحي تدفع على الله ما أركو لما جاء كلك ويمد أمر ربك أي عذاب ربك ربك أي عذابك مرك ويمد وحي أترت الله ما أركو ويا وما زادوهم أصنامت إله ياش إله غيرك لبريو عند دون تانغط أما دقح بري أما مارت قيد بري أو عابد أما الجن يشياطين بري أما مارك قف بنتي أو بني آدم بري أما صالح أما النبي أما ملك عده الدار من دون الله وحال الله إلهي كسوهر رويا عد كسو إلهي كسوهرطي أحد كعابده وعباده أقد بياه بالروح وأطري ما إلهي على كسمركو يماذو وما زادوهم آلهذي مأينا كردينين هم كوان أو مارك مشركين تأيه ومأينا كردينين غير تقديم حلاق وحان أحين وما اين انكر بنو وحي كاكس بدنه وان لحلاقه اخرنا عذاب ايساوك وقلنا خذان وجود هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.